إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة متممة الأجرمية والتعليق عليها، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وللجزم علامة السكون وهو الأصل، والحذف وهو نائب عنه. الجزم هو آخر علامات الإعراب، ذكرنا قبل ذلك الرفع والنصب والخفض ثم الجزم، وهذه العلامات كما قلنا منها ما هو مشترك بين الاسم والفعل، وذلك كالرفع والنصب، فالاسم يرفع وينصب، وكذلك الفعل يرفع وينصب، ومنها ما يختص بالأسماء كالخفض، ومنها ما يختص بالأفعال وهو الجزم، ويختص بالفعل المضارع. والجزم في لغة العرب يعني القطع، تقول جزمت بكذا أي قطعت بكذا. وأما في الاصطلاح فهو تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها، تغير مخصوص يلحق آخر الكلمة. ما علامته التي تدل عليه السكون؟ وهذه العلامة الأصلية أو ما ناب عنها، ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع. الجزم له علامتان كما قال المصنف رحمه الله: قال السكون وهو الأصل، ولهذا قدمه، والحذف وهو نائب عنه. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، أما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، يعني ما صح آخره. ومعنى قولنا ما صح آخره أي ليس آخره حرف علة، ليس آخره حرف علة، الألف أو الواو أو الياء. قال: نح لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، لو أردنا أن نعرب هذه الآية فنقول: لم حرفنا اسم أم فعل؟ حرف، والحروف مبنية، الحروف مبنية. طيب، هذا الحرف ما دلالته البلاغية؟ حرف نفي، حرف نفي. وجزم واضح مبني على السكون. طيب، لم يلد ها فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، لأن لم سبقته، لأن لم سبقته. طيب، لماذا هو علامة جزمه السكون؟ لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر. والعلة الأخرى التي ذكرها: لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء، من نحو ماذا؟ نون التوكيد أو نون الإناث أو نون النسوة، واضح؟ لأنها تبني الفعل، الفعل المضارع. طيب، قال لم يلد يعني سبحانه، ولم يولد، وما قيل في لم يلد يقال في لم يولد. طيب، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ما إعراب يكن؟ ها، فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه كذلك كذلك السكون. قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو ما آخره حرف علة، وحروف العلة الألف والواو والياء نحو ولم يخش إلا الله. وأما الحذف أي حذف الحرف فيكون علامة للجزم، واضح، في الفعل المضارع المعتل الآخر. المعتل الآخر يعني ما آخره حرف حرف علة، وحروف العلة سميت بذلك من العلة التي هي المرض، أن كلمة العلة في لغة العرب تعني المرض، تعني المرض. طيب، والمرض تغير، المرض تغير يقلب صاحبه من الصحة إلى الاعتلال والمرض، ولذلك قالوا سميت بذلك لأن من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض، من شأن حروف العلة أن ينقلب بعضها إلى بعض، واضح، لأن حقيقة العلة تغير الشيء عن حاله. وتسمى أيضا حروف المد واللين إذا كان حركة ما قبلها من جنسها، فإن لم تكن من جنسها سميت حروف لين، سميت حروف لين. فعندنا الواو قد تكون منقلبة عن ألف، الواو قد تكون منقلبة عن ألف، أو الألف قد تكون منقلبة عن واو، واضح، الألف قد تكون منقلبة عن ياء، واضح. يعني ما أصل كلمة البيع أو باع؟ بايعا، أصلها بايعا، واضح. طيب، الصوم، الفعل صام أصله صواما، فهذه الألف منقلبة عن الواو، منقلبة عن ماذا؟ عن الواو. طيب، إذا كان الفعل آخره حرف علة وسبقه جازم فإنه يجزم بهذا الجازم، ويكون علامة جزمه ماذا؟ حذف هذا الحرف، تكون علامة جزمه حذف هذا الحرف. طيب، قال: ولم يخش إلا الله. لم، ها، حرف نفي، ها، مبني على السكون، واضح، والحروف لا محل لها من الإعراب. طيب، لم يخش إلا الله، ما إعراب يخشى؟ فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، واضح. طيب، إلا حرف استثناء، واضح، والحروف كذلك لا محل لها من الإعراب. طيب، إلا الله، ها، طيب، قلناها منصوب على التعظيم، يقال منصوب على التعظيم، وعلامة نصبه فتح آخره، والشاهد ها هنا ولم يخشى، فيخشى فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو مع الله إلها آخر، من، ها، ما نوع من هذه؟ هل هي استفهامية أم موصولة أم شرطية؟ ها، شرطية، من هذه؟ شرطية، وهي من الأسماء التي تجزم فعلين، تجزم فعلين، وفعلها الأول يسمى بفعل الشرط، والفعل الآخر يسمى بجواب الشرط، يسمى بجواب الشرط. طيب، قال: ومن، إذن هذا اسم شرط، ها، وأسماء الشروط مالها، مبنية أم معربة؟ مبني. طب هذا مبني على ماذا؟ مبني على السكون، مبني على السكون. طيب، ومن يدعو مع الله، ما إعراب كلمة يدعو؟ نقول فعل الشرط مجزوم بمن، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وما حرف العلة ها هنا؟ الواو، حرف العلة ها هنا الواو. طيب، ومن يدعو مع الله إلها، ما يعرب إلها مفعول به، مفعول به، ليست هذه الله، وإنما هي إلها مفعول به منصوب، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الفتحة. طيب إلها آخر نعت، لا برهان له به، هذه الجملة في محل نصب نعت لهذا الإله، نعت لهذا الإله، لأن الجمل بعد النكرات صفات، الجمل إذا جاءت بعد النكرات فإنها تعرب صفات، والجمل بعد المعارف أحوال، يعني الجملة إذا جاءت بعد كلمة معرفة تكون هذه الجملة في محل نصب أو جر أو رفع حال، واضح؟ في محل نصب حال، لأن الحال منصوب دائما، وإنما الصفة تكون في محل نصب أو جر أو رفع بحسب الموصوف. إذن القاعدة مرة أخرى، الجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات صفات، واضح؟ رأيت رجلا يكتب الدرس، ما إعراب يكتب الدرس؟ هي فعل وفعل مفعول، لكن هذه الجملة في محل ماذا؟ في محل نص نعت رجلا، لأنها جاءت بعد النكرة. لكن رأيت محمدا يكتب الدرس حال، لماذا حال؟ لأن جاءت بعد معرفة، لأن محمد علم، واضح؟ طيب لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، هذا هو جواب الشرط، هذا هو جواب الشرط. طيب جواب الشرط ها هنا اقترن بالفاء وجوبا، اقترن بالفاء وجوبا، لأن جواب الشرط ها هنا ليس فعلا مضارعة، وإنما هو جملة اسمية، جملة اسمية، وجواب الشرط إذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء، ولذا الناظم يقول اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ومن وبالتسويف، يعني هذه الأمور السبعة إذا كانت جوابا للشرط يجب اقتران جواب الشرط بالفاء، يعني أن يكون الجواب جملة اسمية أو طلبية يعني أمر أو نهي، وبجامد يعني أن يكون فعلها فعلا جامدا، فعسى الله أن يأتي بالفتح، عسى فعل جامد، واضح؟ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ومن وبالتسويف، يعني أن تبدأ الجملة بسوف، فسوف يأتي الله بقوم، الآية بتقول في الأول من يرتد منكم، ما هي من هذه شرطية كذلك، من يرتد منكم عن ديني، فسوف يأتي الله بقوم، الشاهد في هذه الآية ومن يدعو هو الفعل يدعو مجزوم بمن، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. طيب ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ما قيل في من يقالها هنا؟ طيب يهدي فعل مضارع مجزوم ها بمن، وعلامة جزمه ماذا؟ كذلك حذف حرف العلة الذي هو الياء. طيب قال وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون، الأفعال التي رفعها بثبوت النون اللي هي الأفعال والأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به وهو الجماعة ألف الاثنين ها أو ياء المخاطب. طيب ماذا لو دخل على هذه الأفعال جازم يجزم فعلا واحدا أو فعلين، ماذا نصنع؟ قال وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون نحو إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، واضح؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما إعراب إن؟ حرف، إن حرف وليست اسما، حرف شرط جازم. طب إن تتوبا إيش هشام؟ مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف، فيش هنا حرف علة، حذف النون، لماذا حذف النون يا شيخ عمر؟ لأنه من الأمثلة أو الأفعال، الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة. طيب إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، طيب أين جواب الشرط؟ لا هذا خطأ. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، المعنى بعيد وفيه غلط كبير. كيف إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ إذن لن يتوب إلى الله. ها لا، إن تتوب إلى الله ها قبلت توبتكما، واضح؟ أو يتوب الله عليكما. الحمد لله السلام. خلاص جزاك الله خير. ها إن تتوب إلى الله، أين جواب الشرط؟ محذوف تقديره يتوب الله عليكما. طيب ما علة طلب التوبة؟ فقد صغت قلوبكم، واضح؟ يعني هذه العلة في طلب التوبة وليس هذا جواب الشرط. إذن معنى الآية إن تتوب إلى الله يتوب الله عليكما فقد صغت قلوبكما. طيب وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا، قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن كذلك حرف شرط جازم. طيب تصبروا من الأمثلة الخمسة، واضح؟ من الأمثلة الخمسة، فهو فعل مضارع مجزوم كذلك بإن، وعلامة جزمه حذف النون، واضح؟ والواو واو الجماعة هذه هي الفاعل. وتتقوا ما قيل في تصبروا يقال في تتقوا لأن هذه الواو عاطفة. طيب قال تعالى ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. ولا تخافي، ما إعراب لا؟ لا هذه هل هي لا ناهية أم نافية ها أم ماذا؟ وتدخل على الأسماء أم الأفعال؟ ليه لا ناهية مش لا نافية؟ لماذا هي لا ناهية وليست نافية؟ لأن لا النافية لا تؤثر في الفعل بعدها، لا النافية لا تؤثر في الفعل بعدها، واضح؟ فإذا كانت لا نافية فنقول لا تخافين. ولذلك عندنا بعض الأحاديث جاءت فيها لا نافية، وبعض أهل العلم ضبطها بأنها لا ناهية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب لو قلنا لا ينكح، لا ينكح، هذه لا نافية أم ناهية؟ ناهية إزاي وأنا أقول لا ينكح؟ ها هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، إذن لا هذه لم تؤثر فيه، فما نوع لا هذه؟ نافية. لا النافية لا تؤثر في الفعل بعدها، يعني لا تغير الحركة التي على الحرف الأخير. لكن لو قلنا لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم وسكننا الحاء، تكون هذه اللا لا هذه ها ناهية، تكون لا ناهية. طيب لا يخطب أحدكم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب، لا هذه نافية، لا يخطب، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذه ناهية، واضح؟ طيب لو قلنا لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، لا يبيع نافية. طيب لا يبع بعضكم على بيع أخيه، ناهية. لا يفرق مؤمن مؤمنا، ها نافية. طيب لا يفرق مؤمن مؤمنا، ناهية، واضح؟ لا يتناجى اثنان دون الثالث. لفظ الحديث جاء بإثبات الألف في آخر الفعل، لا يتناجى اثنان دون الثالث، إذن لا هذه نافية أم ناهية؟ نافية، لأنها لو كانت ناهية ها لحذف الحرف الأخير، واضح؟ لأن الفعل سيكون مجزوما وعلامة جزمية حذف حرف العلة. فلما أثبت حرف العلة دل ذلك على أن لا هذه نافية. وأهل العلم يقولون يعني من جهة البلاغة أن لا النافية أبلغ في الدلالة من لا الناهية. لا النافية أبلغ في الدلالة من لا، يعني لأن المعنى أن هذا لا يتصور من المؤمن، لا يتصور وقوعه من هذا، منفي عن المؤمن، إيمانه يمنعه من ذلك، لا يتناجى اثنان أو لا يفرق مؤمن مؤمنة، واضح؟ لا ينكح المحرم. إذن خلاصة ذلك أن الفرق بين لا النافية ولا الناهية أن لا النافية تؤثر في الفعل بعدها وتؤثر في حركة الحرف الأخير، إما أن تسكنه وإما أن تحذفه إن كان آخره حرف علة، واضح؟ وإما أن نحذف النون إن كان من الأمثلة الخمس. طيب، لكن إن كانت لن نافية فإنها لا تؤثر في هذا الفعل. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال لأم موسى لا تخافين ولا لا تخافي، لا تخافي، إذن هذه لا ناهية وليست نافية، لو كانت نافية لقال لا تخافي. طيب، لا هذه ناهية كما قلنا، إذن ما إعراب الفعل الذي بعدها تخافي؟ ها شيخ سعيد، على لماذا حذف النون؟ أنه من الأمثلة الخمس، واضح، لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل الذي ذكرناه في علامات الإعراب. ثم قال رحمه الله: فصل، جميع ما تقدم من المعربات قسمان. وهذا الفصل كالإجمال لما سبق وكالمراجعة لهذا الفصل الذي سبق معنا، لكن هذا نرجع إن شاء الله للدرس القادم ونقوم بمراجعة على السبورة ونرى جوابكم. هذه المراجعة تكون من كتاب تحفة سنية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وضع بعض الأسئلة بعد كل درس، فلو طلبنا من الشيخ سعيد يكتب على السبورة هذه الأسئلة، يعني انتظر قليلا سنطلب منك كتابة بعض الأمور. طيب، ذكرنا أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، واضح؟ ما المراد بكلمة اللفظ؟ ما معنى اللفظ؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فما معنى اللفظ؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا هو اللفظ، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. طيب، اللفظ المركب، ما معنى كلمة المركب؟ مركب يعني مؤلف من كلمتين أو أكثر، كما قال: أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا. طيب، المركب المفيد بالوضع، ما معنى كلمة المفيد؟ يعني يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليه، السامع لا ينتظر شيئا آخر. طيب، بالوضع يعني بالوضع العربي، يعني هذا الكلام مما استعملته العرب ووضعته. طيب، نريد أمثلة، واضح، يصدق عليها أنها كلام. عمر، جاء محمد، أحسن، محمد قائم، ها، ذاكر زيد، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، أو ضرب زيدا عمرو، واضح، نخلي زيد هو المضروب مرة كده، الله المستعان. محمد ناجح. طيب نريد كلاما لا يصدق عليه, جملة لا يصدق عليها أنها كلام. إن جاء زيد. أحسنت. طيب لماذا ليست كلاما؟ أحسنت, لأنها لا تفيد, السامع ينتظر شيئا آخر. ها مثال آخر. ها شكلك داعش يا حاتم. ها تفضل سعيد. ها لم يلعب. لم يلعب. نعم. ذهبت ولم. أحسنت. طيب أهل اللغة قسموا الكلام إلى أقسام ثلاث, إلى اسم وفعل وحرف. جاء لمعنى. إلى اسم, ما المراد بالاسم؟ ها الاسم هو كل ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. كل ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. مثاله محمد, أحمد, كتاب, مسجد. طيب ما المراد بالفعل؟ كل ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والمضارع والأمر أو المستقبل. طيب طيب قالوا وحرف جاء لمعنى. لماذا وضعوا هذا القيد؟ حرف جاء لمعنى. أحسنت, لأن الحروف قسمان. ها الحرف من يكون حرف معنى أو حرف مبنى. ما المراد بحرف المبنى؟ حروف الهجائية. الحروف الهجائية. طب حرف المعنى مثل حروف الجر, حرف الاستفهام, حروف الشرط. واضح؟ فهذه الحروف لها معاني. هذه الحروف لها معاني. طيب لو قلنا اكتب يا شيخ سعيد, اكتب دخل الشيخ المسجد فلم يجد إلا 5 من الطلاب, فحزن لذلك وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم بما يصنع. بما يصنع. طيب الآن الشيخ بيقول عندكم فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض هي كذا وكذا. فالاسم يعرف وذكر علامات للاسم. طيب من يستطيع أن يستخرج لنا الاسم من هذه القطعة التي كتبناها، ويذكر سبب قوله إن هذا اسم. طيب ننقل السبورة الناحية الثانية ولا الإخوة ينتقلون إلى هذه الجهة؟ يريد الإخوة تأتي إلى هذه الجهة. طيب شيخ محمد، أنا أريد منك إجابة واحدة. الشيخ لماذا؟ لأن الألف واللام من علامات الأسماء. طيب أحسن عمر. ها المسجد دخولي لدخول ألف. طيب ها شاف. ها الطلاب، الطلاب كذلك لدخول الألف واللام. في اسم قبل كلمة الطلاب، ها خمسة. طيب لماذا هو اسم؟ لأنه منون، لأنه منون. طيب الطلاب في علامة تانية غير الألف واللام، ها دخول حرف الجر، وهذا من علامات الأسماء. طيب فحذنا لذلك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ها بقية الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الألف واللام. طيب في هناك اسمان قبل النبي، ها لذلك اسم الإشارة. طيب لماذا هو اسم؟ لدخول حرف الجر. هناك اسم آخر قبل النبي، ها لا لا لا ها قول. طيب لماذا هو اسم؟ ها استثناء؟ لا ها لأنه مضاف، والأسماء هي التي تضاف، فمن علامات الأسماء أنها تضاف. طيب وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ها الأسماء طريقا، ها علما الاسم الحسن، وهذا أعرف المعارف، هذا أعرف المعارف. واضح؟ حتى ذكروا عن سيبويه رحمه الله أنه رؤية في رؤيا، فقيل له: بما غفر الله لك؟ قال: بقولي إن اسم الله هو أعرف المعارف وليس الضمير. طيب ها طريقا، طيب في هناك اسم قبل طريقا، الهاء به الضمير، نعم الجنة، ها الملائكة، نعم فين سهل الله له، نعم أحسنت إلى الجنة. طب علامة الاسمية في الجنة كل الألف واللام وحرف الجر. طيب وإن الملائكة ها لتضع أجنحتها، ها اسم. طيب لطالب العلم رضا بما يصنع. طيب استخرج الأفعال من هذه القطعة، استخرج الأفعال من هذه القطعة. ها دخل. طيب ها يجد. طيب حزن. تذكر. سلك يلتمس. سهل لا تضع لا يصنع بما يصنع. طيب استخرج الحروف من هذه القطعة. ها لم والفاء قبلها، ها إلا من، فحزن الفاء لذلك حرف الجر. واو العاطفة، ها لا من، لا من اسم شرط. فيه في حرف الجر، اللام في له والباء في به، إلى وإنا لا تضع، لام مزحلقة نعم للتوكيد، لطالب بما الباء في بما. طيب ماشي، نريد واحدا منكم أن يقرأ هذه القطعة دون تسكين، لا يسكن يعني حتى لو وقفت على كلمة المسجد تقول دخل الشيخ المسجد. طيب تعال يا شيخ محمد تفضل. دخل الشيخ المسجد فلم يجد إلا خمسة من الإمام حزن لذلك وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يندمج فيه علما سهل الله له سهل الله به طريقا الى الجنه. وان الملائكه تتضرع ها وان الملائكه تتضرع لتضع اجنحتها. لماذا لا تضع؟ لم هذه لام التوكيد تتؤثر في الفعل بعد وتدخل على الأسماء والأفعال. ها لا تضع بما إيه؟ يصنع. أحسن. ها نريد طالبا آخر. ها فضل الشيخ محمد. دخل الشيخ المسجد. لا دخل إيه؟ دخل الشيخ المسجد فلم يجد إلا خمسة من الطلاب. إلا خمسة من الطلاب فحزن لذلك وتذكر قول النبي. قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أحسن. ها طالب ثالث الشيخ عبد العزيز. اقرأ يا شيخ عبد العزيز. ها ارفع صوتك حاول. أجنحتها أحسن بارك الله فيك. طيب تناولنا كذلك باب الإعراب. الإسناد قلنا الإسناد هو إضافة حكم إلى شيء نفيا أو إثباتا. إضافة حكم إلى شيء نفيا أو إثباتا. يعني تقول قام محمد، واضح؟ فأضفت القيامة إلى محمد. لم يقم محمد، نفيت القيامة عن محمد. قلنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، واضح؟ وقلنا الأصل في الأسماء أنها معربة، والأصل في الأفعال أنها مبنية، والحروف كلها مبنية. الحروف كلها مبنية. طيب لو قلنا دخل الشيخ المسجد. طيب أي هذه الكلمات معرب وأيها مبني؟ أنها فعل ماضي، والأصل في الأفعال البناء. وشذ عن ذلك الفعل المضارع، قلنا لشبهه للس. طيب دخل الشيخ معرب، لماذا هو معرب؟ الاسم منه معرب ومبني. فلماذا كلمة الشيخ معربة وليست مبنية؟ ها لا ترجع، ما الأعلام فيها معرب ومبني كذلك، ترجع لحد الإعراب. ما حد الإعراب؟ قلناها تغير الذي يحصل لآخر حرف لتغير العوامل الداخلة عليه. طيب كلمة الشيخ تغير آخرها أم لم يتغير؟ تغير. فكلمة الشيخ ها آخرها ماذا؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. طيب لماذا رفعت كلمة الشيخ؟ لأن العامل الذي دخل عليها هو الفعل أثر فيها، أثر فيها. فأنت تقول دخل الشيخ ورأيت الشيخ وسلمت على الشيخ، فإذا كان آخر الكلمة يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه فهذا هذه الكلمة تكون معربة. طب دخل الشيخ المسجد، معرب أم مبني؟ معرب. ما قلناه في الشيخ كذلك نقوله في كلمة المسجد. طيب فلم يجد إلا خمسة من الطلاب، فلم يجد إلا خمسة من الطلاب، أي هذه الكلمات معرب وأيها مبني؟ ها الفاء، الفاء مبنية لأنها حرف، واضح؟ والحروف كلها مبنية. طيب فلم مبنية أم معربة يا شيخ محمد؟ لماذا هي مبنية؟ لأنها حرف كذلك. طيب فلم يجد ها طيب لم هذه قلنا حرف نفي وجزم، واضح؟ حرف نفي وجزم. طيب يجد فعل مضارع ها معرب أم مبني؟ لا هذا معرب وليس مبني، ليس مبنيا. متى يبنى الفعل المضارع؟ إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة أو نون الإناث. هل اتصل بالفعل ها هنا نون توكيد؟ لم يتصل به، نون إناث. إذن الفعل إذا كان مجزوما فهذا معرب وليس مبنيا، لأن آخره تغير بتغير العوامل الداخلة عليه. ولذا هذا الفعل الذي هو يجد مرة تجده مجزوما، ومرة تجده مرفوعا، ومرة تجده منصوبا، واضح؟ فإن تغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه فهذا يدل على أن هذا الفعل معرب، والفعل المضارع معرب وليس مبني إلا في حالتين، واضح؟ طيب فلم يجد إلا معرب أم مبني؟ مبنية. ليه؟ لأنها حرف، واضح؟ طيب لم يجد إلا خمسة من الطلاب، خمسة معرب أم مبني؟ ها؟ ليه معرب يا شيخ محمد؟ في علامة ظاهرة ها هنا ها تنوين، لأن الاسم المبني لا ينون، الاسم المبني لا ينون. قلنا هناك علامتان، واضح؟ في الاسم المبني، الاسم المبني يلزم حالة واحدة، واضح؟ ثم هو لا ينون، ثم هو لا ينون. طيب إلا خمسة من الطلاب، من مبني، الطلاب معرب كذلك لتغير العوامل الداخلة عليه. طيب نعم مفعول به، لا قال فلم يجد إلا خمسة، نعم مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب نعم مستثنى لأنه هنا ناقص منفي، فلم يجد إلا خمسة، ولد خمسة من الطلاب ناقص منفي اللي هو الاستثناء المفرغ، واضح؟ فما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة، واضح؟ كأنك قلت ولد خمسة من الطلاب، واضح؟ لأن احنا عندنا لو قلت إن هذا مستثنى، أين المستثنى منه؟ مش موجود مستثنى منه، لابد أن يكون موجودا قبل إلا، أن يكون ظاهرا أو مضمرا، لكن هنا غير موجود لا ظاهر ولا مضمر، واضح؟ لأنك لو قلت إن خمسة هذه مستثنى، مستثنى إيه؟ فين يجد هو؟ هل هي مستثنى من الفعل؟ ليست مستثنى من الفعل. فهذا يسمى بالاستثناء المفرغ، وهو ما يكون منفيا وحذف المستثنى منه فيه. طيب، عندنا علامات الإعراب. علامات الإعراب عندنا علامات أصلية وعلامات فرعية. علامات أصلية وعلامات فرعية. ما علامات الإعراب الأصلية؟ الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه علامات الإعراب الأصلية. طيب، وعلامات الإعراب الفرعية هي العلامات التي تنوب عن هذه العلامات. طيب، لو طلبنا من الشيخ سعيد كذلك أن يكتب لنا نعم قطعة طيب، قال تعالى أو اكتب قرأ هنا اكتب قرأ الشيخ في المسجد آيات من سورة المؤمنون. وهي قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقرأ عليهم كذلك قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وبين ما فيها من العبر والفوائد. وبين ما فيها من العبر والفوائد. طيب، الآن قلنا علامات الإعراب منها ما هو أصلي ومنها ما هو فرعي. قلنا علامات الإعراب الأصلية الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والفرعية ما ناب عنها. طيب، استخرج من هذه القطعة علامات الإعراب الأصلية. الأول الأصلية، استخرج ثلاث كلمات أعربت بعلامات أصلية. ثلاث كلمات أعربت بعلامات أصلية. ها شيخ محمد، قرأ لا ها شيخ سعيد، الشيخ المسجد سورة، الشيخ المسجد سورة، الشيخ العلامة الأصلية الضمة لأنه فاعل. طيب، المسجد الكسرة، واضح لأنه مفرد، واضح مسبوق بحرف الجر، والسورة كذلك مفرد، واضح فمجرور علامة جرها الكسر. طيب، استخرج ثلاث كلمات أخرى كذلك معربة بعلامات أصلية. لأن قرأ فعل ماضي مبني، هو مبني دائما، ليس هناك علامة أصلية ولا علامة ولا علامة فرعية. واضح؟ ها، ثلاث كلمات أخرى معربة بعلامات أصلية. إيش عمر؟ ها، أفلح قلنا لا، أفلح هذا فعل ماضي مبني دائما. ها، في الذين هم في صلواتهم. طيب صلواتهم، ها صلواتهم، طب لماذا صلواتهم؟ طيب ده جمع مختوم بألف وتاء، جمع مؤنث سالم، إذن هو مجرور بعلامة أصلية مع علامة فرعية. فرعية إزاي؟ ها، علامة أصلية أم فرعية؟ أنا أتكلم في الآية، في صلواتهم، علامة أصلية أم فرعية؟ علامة أصلية. متى يكون علامة فرعية؟ في حالة النصب فقط، حالة النصب فقط. واضح؟ طيب، لأن الكسرة تنوب عن الفتحة في حالة النصب. طيب صلواتهم دي علامة أصلية، ها؟ ها؟ والذين هم عن اللغو، أحسنت، ها؟ أكمل باقي القطعة، شوف عمر اللي بيتكلم. وقرأ عليهم كذلك، وقرأ عليهم كذلك قولا، قول الله. واضح؟ طيب استخرج ثلاث كلمات معربة بعلامات فرعية، علامات فرعية، يعني الألف تنوب عن الضمة، أو الواو تنوب عن الضمة، أو الياء تنوب عن الكسرة، من هذا القبيل يعني. ها، ثلاث كلمات معربة بعلامات فرعية. شيخ هشام، المؤمنون. طيب، ها، خاشعون. طيب فين العلامة الفرعية؟ ها هنا الواو نيابة عن الضمة، تمام. ها، خاشعون، المجرمون. طيب ماشي، أحسنت. طيب الشيخ محمد بيسأل لماذا قلنا سورة المؤمنون مع أن سورة مضاف والمؤمنون ها مضاف إليها. أولا ممكن أقول على الحكاية، على الحكاية الكلمة المذكورة في السورة، لأن هذا هو اسم السورة، هذا هو اسم السورة، فهي مرفوعة هكذا لأنها حكيت هكذا، حكيت هكذا، ولذا هذه الكلمة تلزم هذه الصورة، سواء كانت هذه الصورة سواء جاءت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. واضح؟ فتقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكافرون، أو صلى بسورة الكافرين، الكافرون، لأن هذا هو اسم، هذا هو اسم السورة. واضح؟ طيب نريد طالبا يقرأ هذه القطعة ولا يسكن. قراءة هذه مفيدة جدا، تفيدك بعد ذلك في مسألة الخطابة ومسألة الكلام. طيب شيخ عصام، لا تسكن. قرأ الشيخ في المسجد آيات من سورة المؤمنون. أحسن. والذين هم عن اللغو معرضون. وقرأ عليهم كذلك قول الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وبين ما فيها من العبر والفوائد. والفوائد، أحسن. قول ولا قول؟ شيخ قالها قول. طيب نريد طالبا آخر يقرأ. ها، آيات، لماذا قلت آيات؟ ها، على المفعولية. المفعول ها هنا منصوب علامة نصبه الكسر. نعم. أحسنت شفاهمك. ها نريد طالبا ثالث الشيخ مصطفى. تفضل يا شيخ مصطفى. ها ارفع صوتك. من العبر والإيه والفوائد. طيب أحسن. تناولنا كذلك نيابة الواو عن الضمة و... نعم. وقرأ عليهم كذلك قول الله تعالى. وقرأ عليهم كذلك قرأ قولا قول الله تعالى. واضح؟ طيب نعم. هو بدل يعني من الآية اللي هي ايه؟ قول الله تعالى. هو بدل من الآية. بدل؟ طيب حتى لو بدل آيات منصوبة فقول منصوب. طيب منصوب. آيات منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. وقول مفرد منصوب. يعني أقول قولا. قولا آه حتى لو كانت بدل تقول قولا. طب قول بناء على ما؟ ها؟ فين؟ فين؟ هنا أنت تتكلم في أنهي؟ قرأ الشيخ في المسجد آيات من سورة المؤمنون وهي قول الله تعالى. أيوة هي ليس لها توجيه إلا قوله. واضح؟ لكن الذي أريد أن أقوله لو عطفنا كلمة على كلمة أخرى. واضح؟ وهذه الكلمة كانت منصوبة وعلامة نصبها الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم أو مختوم بألف وألف وتاء، والكلمة المعطوفة كانت مفردة، فنقول مثلا رأيت بنات ورجالا. رأيت بنات ورجالا لأن كلمة بنات تنصب بالكسرة. واضح؟ وأما رجالا هذا جمع تكسير فينصب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. واضح؟ طيب اكتب يا شيخ سعيد. أخذنا الأسماء الستة. لا لا أنا أقول أخذنا الأسماء الستة. فما الأسماء الستة؟ خلينا في الأسماء الخمسة بلاش الأسماء الستة. خمسة المعروفة. ها فضل شيء. أب اكتب هذه الأسماء شيخ سعيد. نعم. أب أخ حم فو ها ذو بمعنى صاحب. ذو بمعنى صاحب. طيب ما شرط إعراب هذه الأسماء بالعلامات الفرعية؟ ما شرط إعراب هذه الأسماء بالعلامات الفرعية؟ ها كل طالب يذكر شرطا واحدا. شيخ عصام أن تكون مكبرة. أن تكون مكبرة. اكتب كده شيخ سعيد مكبرة. كلمة مكبرة فقط. ها ها ذو بمعنى صاحب. ها أن تكون مفردة. أن تكون مفردة. ها إيه اللي مضاف لاسم جنس؟ كلمة ذو. ذو فقط هي أن تكون مضافة لاسم جنس. ها قلنا مكبرة مفردة ذو مضافة إلى جنس. طيب أن تكون هذه الكلمات ها مضافة إلى غير ياء المتكلم في شرط يتعلق احنا ذكرنا فو ها طيب فو ها الا تلحق بها الميم واضح والفم حيث الميم منه بانا كما يقول ابن مالك. طيب نريد جملة تحقق فيها هذه الشروط نريد جملة تحققت فيها هذه الشروط ها أض ها آية من سورة يوسف ها إخوة يوسف ماذا قالوا؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. اكتب يا شيخ سعيد إن أبانا لفي ضلال مبين. يوسف ماذا قال لأخيه؟ قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ولا يعملون. ها بما كانوا يا شيخ سعيد إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا أعتقد يفعلون ولا يعملون. طيب يفعلون ماشي إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا. الله عز وجل يقول عن يوسف وإنه لذو علم لما علمناه. طيب اكتب وإنه لذو علم. إنا لذو علم لما علمناه. نعم طيب أخذنا الأب والأخ الحم والموت. طيب ماشي طيب اكتب الحديث اكتب الحم والموت. ها قال يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت حم اللي هو قريب الزول. طيب ماشي ماشي اكتب اسفل منها ها راعي حماك حماك واحسن معاملته. طيب إن أبانا لفي ضلال مبين إن أبانا لفي ضلال مبين. قلنا هذه الأسماء الخمسة أو الستة إذا تحققت فيها الشروط تعرب بعلامات فرعية. يعني يا شيخ مصطفى تعرب بعلامات فرعية؟ هذا يعني أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف تنصب بالألف وهي بذلك تفارق المثنى وجمع المذكر السالم. واضح؟ إذن ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف ها وتجر بالياء. طيب الآية الأولى تحقق فيها الشرط ها توفيق ها إن أبانا لفي ضلال مبين تحقق فيها الشرط. نعم كيف تحقق فيها الشرط؟ هاشف حسام ها طبق الشروط ها مكبرة أم مصغرة؟ يعني قال أبي أم أبي؟ ما هي كلمة أبي تصغير إذا مكبرة. واضح؟ طيب مضافة مضافة نعم ومضافة لغير ياء المتكلم مضافة لغير ياء لإيه المتكلم. مفردة أم مثنى وجمع؟ مفردة الكلمة جاءت مفردة إذن تحقق فيها الشرط. فما إعراب كلمة أبانا؟ إن أبانا هاشق محمد اسم إن منصوب بإن وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنت. طيب إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ها فين موضع الشاهد يا شيخ محمد؟ إني أنا أخوك. واضح؟ طيب تحقق فيه الشرط نعم، مفرد مضاف مكبر مضاف لغير ياء المتكلم. ما اعرف كلمة أخوك؟ ها، بدل، ها، إني، إن اسمها، واضح؟ طيب، وأنا أخوك مبتدأ وخبر، واضح؟ وخبر إن جملة اسمية، ها هنا خبر إن جملة، جملة اسمية، ورجعها شيخ سعيد. طيب، قال إني أنا أخوك، إني أنا أخوك. طيب، أخوك هذه كما قلنا خبر، خبر مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب، وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه، إنه اسمها. طيب، لذو علم لما علمناه. ها شيخ عصام، شاهد ذو شرطان، ما هما؟ جاءت بمعنى صاحب ومضافة لاسم، وجدتها؟ ها؟ طيب، جاءت مضافة لاسم جنس وذو بمعنى صاحب. طيب، ما يعرف ذو؟ خبر ماذا؟ خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن، وذو مضاف وعلم مضاف إليه. طيب، الشيخ بيقول ذكر لنا شاهدا الحم والموت. طيب، هل كلمة الحم ها هنا تحقق فيها الشروط؟ ها، أنت اللي ذكرت مثال شيخ محمد. طيب، يا شيخ عمر، تحقق فيها الشروط؟ هل هي مضافة؟ ليست مضافة، ليست مضافة، واضح؟ إذا لم يتحقق فيها الشرط، ولذا إذا أردنا أن نعرب هذه الكلمة الحم، ها، فتعرب بعلامة فرعية مع علامة أصلية. ليه فرعية؟ علامة أصلية، علامة أصلية مرفوعة علامة رفعها الضمة، علامة رفعها ماذا؟ الضمة. لكن المثال الذي بعدها، راعي حماك وأحسن معاملته، راعي هذا فعل أمر. طيب، ماشي، مبني، راعي حماك، تحقق فيها الشروط. ليه تحقق فيها الشروط؟ مفردة مضافة لغير ياء المتكلم. ما إعرابها؟ مفعول به منصوب، ها، علامة نصبه الألف نيابة عن، نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. الأذان أذن بدري كمان. طيب، اتفضل يا شيخ سعيد. طيب، نعم يا شيخ عبد العزيز، مسحنا يا شيخ، ها، ذو مالها؟ اللام هذه قلنا تسمى بلام التوكيد أو اللام المزحلقة، لأن إن حرف توكيد ونصب، إن حرف توكيد واللام لام التوكيد، واضح؟ فإن أكدت ما بعدها، الاسم الذي بعدها، فزحلقت اللام لتؤكد ما بعدها. طيب، تكلمنا كذلك عن الاسم غير المنصرف اللي هو الممنوع من الصرف، وبينا أن علل المنع من الصرف 9، هذا كان في الدرس الماضي، 7 منها لفظية وعلتان معنويتان، وجمع ذلك بيتان، وهذان البيتان سيذكرهما المصنف رحمه الله بعد ذلك، وهما اجمع وزن عادلا النسب معرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. طيب، اكتب هذه الكلمات شيخ سعيد على السبورة: زينب، إبراهيم، نعم أعلم ذلك، لكن كم منكم قام بعمل الواجب؟ اكتب يا شيخ سعيد. ها زينب ابراهيم قلنا. ها اكرم من احمد. حضرموت مصابيح حسان عاشوراء هذا أول. التطبيق الثاني نقول ضع في المكان الخالي اسما ممنوعا من الصرف واضبطه ثم بين سبب المنع. سافر ضع نقطة مع أخيك. سافر هذه الفتاة مررت بمسكين نقط فتصدقت عليه. طيب مسجد عمرو أقدم ما بمصر من الجملة الأخيرة ضع نقطة. نعم تعطف على الفقراء. طيب السؤال الأول هذه الكلمات ممنوعة من الصرف زينب وإبراهيم وأكرم من أحمد أو أكرم من أحمد وحضرموت ومصابيح وحسان وعاشوراء. طيب ما سبب المنع من الصرف؟ أولا ما معنى كلمة ممنوع من الصرف؟ لا ينون. ها هناك علامة أخرى يا أولا لا ينون. ها ويجرب الفتحة نيابة عن الكسر. طيب ها كلمة زينب ممنوعة من الصرف لماذا؟ العالمية والتأنيث. طيب إذن عندنا علامة لفظية وعلامة معنوية. ما العلامة اللفظية؟ التأنيث. والمعنوية؟ العالمية. أحسنت. طيب إبراهيم العالمية مع العجمة العالمية. ما معنى كلمة العجمة؟ إنه عالم أعجمي وليس عربيا. طيب ها أكرم من أحمد. أكرم من أحمد طيب عندنا الآن أكرم وأحمد. أكرم ها الوصفية مع وزن الفعل وأحمد العالمية مع وزن الفعل. طيب حضر موت إيش عمر العالمية والتركيب من أي أنواع التركيب كلمة حضر موت؟ تركيب مسجي. طيب عندنا نوعان غير التركيب المسجي وهو التركيب الإسنادي والتركيب الإضافي. التركيب الإسنادي والتركيب الإضافي. طيب إذن حضر موت العالمية والتركيب. طيب مصابيح ها شيخ هشام ها جمع تكسير على وزن مفعيل لصيغة منتهى الجموع. وعندنا صيغتان ممنوعتان من الصرف ما هما؟ ها أن يأتي بعد ألف التكسير تكسير حرفان ها ثلاثة أحرف الحرف الثاني منها ساكن زي كلمة مصابيح واضح ومساجد وغير ذلك. طيب حسان زيادة الايه زيادة الألف والنون العالمية مع زيادة الألف الألف والنون. طيب ها عاشوراء ألف تأنيس ممدودة ألف التأنيس الممدودة. طيب كلمة عاشوراء بها علة واحدة تمنع من الصرف أم علتان ها علة واحدة وهي أنها ختمت بألف التأنيس الممدودة فالكلمة إذا ختمت بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة تمنع من الصرف وكذلك صيغة منتهى الجموع علة واحدة تمنع من الصرف. طيب ضع في المكان الخالي اسما ممنوعا من الصرف واضبطه وبين سبب المنع. سافر مع أخيك لا أنا لا أريد التسكين لا أريد التسكين درس اليوم التسكين فيه ممنوع ها سافر إبراهيم ولا إبراهيم فاعل ها سافر إبراهيم مع أخيك طيب لأن إبراهيم لا ينون. طيب مثال آخر أحمد ها ها سافر أحمد مش أحمد. طيب محمد سافر محمد أن محمد غير ممنوع من الصرف. طيب المثال الثاني هذه الفتاة أجمل من أختها. طيب ما علة المنع من الصرف لا أجمل مش عالمية الوصفية وزن الفعل الوصفية وزن الفعل. طيب هذه الفتاة حسناء أحسن. طيب مررت بمسكين فتصدقت عليه مررت بمسكين فتصدقت عليه أحسنت مررت بمسكين لا تسكن مررت بمسكين جوعانا. طيب تنفع جوعان ايوه تنفع جوعان على القطع على القطع هناك باب في النحو يسمى باب القطع يعني مررت بمسكين هو جوعان فتكون جوعان خبر لمبتدأ محذوف خبر لمبتدأ محذوف. طيب لماذا منعنا كلمة جوعان من الصرف ها الوصفية مع زيادة الألف والنون. طيب مسجد عمرو فيها واو مسجد عمرو فيها واو منونة مسجد عمرو أقدم ما بمصر من ها من المساجد ها لا نريد التسكين ها أقدم ما بمصر من مساجد من مساجد يعني أقدم مساجد مصر واضح. طيب تعطف على الفقراء ها ده واحدة مشهورة من أمهات المؤمنين ها زينب رضي الله عنها زينب تعطف على الفقراء. طيب نعم تعطف على الفقراء. طيب نعم زينب ممنوعة من الصرف ليه يا إخوة علم مؤنث أنها علم شخص ومؤنث أو ذكرنا أول اسم زينب واضح وعائشة كذلك علم مؤنث قلنا سواء كان التأنيث حقيقي أو مجازي. التأنيث حقيقي أو مجازي. طلحة ماشي مؤنث من جهة اللفظ، وحمزة واضح. طيب متى تصرف هذه الكلمات؟ متى تصرف هذه الكلمات؟ إذا أضيفت أو اقترنت بها الألف واللام. طيب انتظر يا شيخ عصام. طيب لماذا تصير مصروفة بعد أن تضاف أو أن يلحق بها الألف واللام؟ لأنها صارت أشبه. نعم أحسنت، لأنها صارت أشبه بالأسماء منها إلى الأفعال. طيب نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.